الرابعة الفرق بين العفو الذي يحب الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله هو الذي يكون فيه إصلاح، لأن الله اشترط في العفو، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وتفسير بعضهم بهذه الآية بأن المعنى وأصلح الود بينه وبين من أساء إليه هذا قاصر، والصواب فمن عفا وأصلح في عفوه بأن كان عفوه مشتملا على الإصلاح فأجره على الله، والندب إلى العفو في مثل هذا السياق واضح. وأما من كان عفوه إفسادا لا إصلاحا فإنه آثم بهذا العفو. ووجه ذلك من الآية ظاهر. ما وجه من الآية؟ أن الله قال عفا وأصلح، ووجهه من المعنى ظاهر أيضا، لأن العفو إحسان والفساد إساءة، وأيما أولى، دفع الإساءة ولا فعل الإحسان؟ دفع الإساءة أولى. فإذا علمنا أن في هذا العفو حصول مفسدة وإساءة كان العفو حينئذ غير مندوب إليه بل كان محرما. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما عفى عن الرجل بل غلظ عليه. وجه الغلظة أنه صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به، مع أن الحجارة تنكب هذا الرجل، تنكب رجليه، والرسول ما رحمه ولا رق له. ولكل مقام مقال، يعني ينبغي للإنسان أن يكون شديدا في موضع الشدة لينا في موضع اللين، لكن أعداء الله عز وجل الأصل فيهم الشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله الآية هذه برمتها في سورتين من القرآن، ما اختلفت بحروفها وألفاظها في سورة التوبة وفي سورة التحريم، مما يدل على أنها من أهم ما يكون. يعني يندر أن تجد آية مكررة في القرآن بلفظها وهي آية كاملة، أما بعض آية يمكن كثيرا، لكن آية كاملة مكررة في القرآن بلفظها قليل. والحاصل أن الأصل في أعداء الله استعمال الشدة، هذا الأصل، ولكن قد يكون استعمال اللين في بعض الأحيان للدعوة إلى الله عز وجل والتأليف قد يكون مستحسن. ودى كثير من الكتاب. نعم. بعد قال نعم. فيما إذا كان هناك مصلحة يحمل على أنه فيه مصلحة. نعم. ولهذا قيد قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. في خلاف بين العلماء في مثل هذه الآيات، هل هي منسوخة